وقد قام الخليفه المسترشد بمهاجمه بلاد عماد الدين زنكي، فصار قاصدا الموصل سنه 527 هجريه 1131 ميلادي على راس 30,000 مقاتل، غير انه بعد حصاره للموصل 3 أشهر متواليه لم يستطع أن يستولي على المدينة، فاضطر إلى رفع الحصار. ثم بعد ذلك رأى عماد الدين زنكي أن يوثق علاقته بالخليفة العباسي رغبة في اكتساب رضاه، فبعث بابنه سيف الدين غازي إلى الخليفة العباسي لإحلال الود والصفاء بينهما، فاستقبله الخليفة ومعه قاضي القضاة في موكب عظيم. وعندما دخل سيف الدين غازي ابن زنكي قصر الخلافة، قبل الأرض وطلب من الخليفة العفو والصفح، فقبل الخليفة منه ذلك وساد الوئام بينهما. وساعده في محاربة السلطان مسعود سنة 529 هجرية 1134 ميلادية، وقدم إليه وأنجده. وقد تغير ولاء عماد الدين زنكي من السلاجقة إلى الخليفة العباسي الراشد، وانضم زنكي إلى جانب الراشد ضد السلطان مسعود.